نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله على ما يسر من التجدد هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. هذه هي الحصة الثانية من الكلام حول الكتاب المفتتح قريبا، وهو مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وكان نصيب الحصة الماضية الكلام والوقوف على شيء من سيرته العطرة رحمه الله تعالى، وكيف أنه رحمه الله تعالى وعلى هذا الجانب الذي أردنا التركيز عليه كثيرا، كانت له وقفات ومحاولات وجهود عظيمة في الدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة رضي الله عنهم، وذلك من خلال مناحي شتى. واعتذرنا في الحصة الماضية على أن الإتيان على المواقف العظيمة والسيرة العطرة له رحمه الله لا تفي بها تلك السويعة، بل يحتاج ذلك إلى تأليف خاص. وذكرنا بعض البحوث التي يعني خصصت لهذا المقصد، وقد يمر معنا، قد يأتي معنا ما يعني يلجئنا إلى أن نذكر بعض هذه المواقف. نعم. أما نصيب هذه الحصة فهو بإذن الله عز وجل الشروع في الكلام على المصنف للمصنف المذكور رحمه الله تعالى، وهو كما قلنا طبق المواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. وسيأتي معنا في المقدمة على أنها ليست مقصورة للصبيان، بل سيقول عبارة وهي قوله رحمه الله، وهي نافعة أيضا لمن احتاج إليها من الكهول والشيوخ والشبان. وتجدون هذا المسلك في كثير من الكتب يتكرر. فمن أراد على سبيل المثال الولوج في تعلم علم التجويد، فإنه سيقرأ أول ما يقرأ إن أراد التدرج في هذا العلم، والتدرج أمر مطلوب وسنة مرعية في الحياة كلها، دينيها ودنيويها، وفي العلم على وجه الخصوص. فمن فارق أمر التدرج لا يفلح الفلاح المطلوب، وإنما سيحصل على نتف ومعلومات من هنا وهنا تخرج لنا مثقفا، ولا تخرج لنا طالب علم، فضلا عن أن تخرج طالبا، أن تخرج عالما أو طالب علم متمكن. التدرج، وينبغي للمرء أن يستحضر في أمر التدرج هذا أن هذا الذي وصف لك التدرج من أهل العلم إنما وصف لك بعد أن صار عالما، فكأنه مر في هذا الطريق ووصل، يعني لا يصل آخره، لأن العلم بحور زاخرة لا يبلغ أو لن يبلغ الكادح فيه آخرة أبدا، لكن وصل مبلغا معينا، صار من أهل الذكر، صار ممن يؤتمن على شرع الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى، صار يعني ممن أراد الله عز وجل بهم الخير ففقههم في الدين. فبعد أن وصل تلك الدرجة المرموقة يقول لك تعال من هذا الطريق، فهذا الطريق هو الذي سلكته وصرت به إلى هذا المقام الذي ترى. هذا يعني الآن ترجمناها حسيا حتى تتنبه لها، التدرج. فقلنا إن المريد للتعلم علم التجويد لا بد أن يتدرج كسائر العلوم، فأول ما يمكن أن ينصح به ويبدأ به المتون الصغيرة، على سبيل المثال وهو متن مشهور تحفته أطفال، في أصلها للأطفال لأمرين اثنين، إما أنه طفل فعلا وهذه كانت تلقن في زمان مؤلفها للأطفال وهذا يدلك على أن الحركة العلمية كانت قوية في ذلك الوقت في الأطفال هم الذين يدرسون هذا. أو قد يرجع الأمر إلى كل من كان إن صح التعبير طفلاً علمياً، طفلاً من الناحية العلمية وإن كان شيخاً من في السن. بواب البخاري رحمه الله باباً في كتاب العلم قال: تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار، بعد أن ذكر قول عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. قال: وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار. إذن هذا التدرج. إذن فهذا المتن ليس مقصورا، وإن يعني فاجأك في مسمى أنه للصبيان فلا تجزع من ذلك، فإن المعلومات التي فيه مما يبنى عليه التأسيس العلمي. هناك ملحب وصراحة لا أريد أن أطيل الكلام فيه لأنه سيشوش عليكم كثيرا، ولكن رأيت عند بعض إخواننا نسخا من هذا الكتاب، ليعلم أن هذه الطبعة الوحيدة الموجودة لهذا الكتاب حسب اطلاعي، يعني بعد التقصي يعني شيئا ما في هذا المجال، أن هذه الطبعة الموجودة أول ما تلقيناها، وكما قلنا ونكرر ونجدد، وكما يقول أهل العلم: بركة العلم عزو الكلام العقلي. وإن كان هذا من ناحية وتقصير منا، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالذي أثار ونبه إلى أهمية هذا الكتاب وإلى الاعتناء به وكذا وكذا، والشيخ محمد بن هادي حفظه الله من علماء المدينة النبوية كما هو معروف، أشار إلى هذا الكتاب وأهميته، وهذا من الحكمة طبعا، وأولى أن ندرس علم أهل بلدنا لا سيما من كان منهم سلطانا عالما على هذا الأساس. فلما يعني وقعت هذه الطبعة بأيدي كثير من الناس، ولا سيما مكلمكم الفقير وإلى عفو ربه، قدر الله سبحانه وتعالى أن أعمل بعض الجهود اليسيرة التي وفق الله سبحانه وتعالى، وله المنة وحده لا شريك له، فالمنة لله سبحانه وتعالى، ليس بذكائه ولا بغير ذلك، فالفضل لله جل وعلا. فتتبعت الإحالات من المحقق نفسه ومن غيره من أصحاب الأبحاث حول المؤلف وكتبه، فوصلت إلى أرقام المخطوطات في بعض الخزائن كالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مكتبة البلاد، ثم خزانة أخرى لم أدخلها إلى الآن وهي الخزانة الملكية، وهذه كما قلت لكم يعني مكتبة الملوك، يعني في الغالب هذه الأشياء هي مظنة وجودها. فالحاصل أنه يعني حتى النسخة التي في المكتبة الوطنية نسخة ليست يعني قليلة الأهمية، بل هي ممتازة، وذكر كثير كما قلنا من الباحثين جودتها. فعند المقارنة بدأ يظهر أمران اثنان: الأمر الأول أن المحقق يذكر بأن الكتاب فيه فراغات، يقول هذا المكان بياض في النسخة، وهو غريب جدا، يعني ما أدري على أي نسخة اعتمد. النسخة التي أشار إليها تقريبا التي أشار إليها يعني جلها حصلتها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم تدخل بعض الكرام جزاهم الله خير. فعند المقارنة يقول هذا هنا بياض سيمر، ولكن ما قلت لكم لا أريد أن أشغلكم بقضية المقارنات وكذا، هذا سيضيع علينا الدرس. لكن هذا هنا تفريغ للنسخة رقم 3773 أو 37 من الخزانة الملكية الموجودة في القصر الملكي بجانب مسجد السنة في الرباط. يعني عند النظر فيها تجد أن المواضع التي قال فيها أنها فيها بياضات وفيها فراغات ليس فيها فراغات، فيها كلمات، وفي النسخة الأخرى والنسخة الأخرى غير ذلك. الأمر الثاني أنه يقرأ بعض الكلمات غلطا، ويظهر الله أعلم أنه ليس بصاحب تخصص في هذا المجال ولا يعني في المجالات العلمية والظاهرة، الله أعلم، لأن قراءة المخطوط ليس بأمر سهل وتحقيقه ليس بأمر سهل، كل ذلك له آليات، له قواعد، له أصول، صار علما قائما بذاته في هذا العصر. فالمهم لا نطيل في هذه النقطة، ولكن أنا تكلمت هذا الكلام أنتم سترون فرقا بين ما عندي وبين ما عندكم. فالذي ما ليس عندكم نسيمة في الفراغات أو ما قرأ خطأ، الفراغات تملؤونها، وما قرأ خطأ تصححونه. أنتم سترون سترون. وقد أقف على بعض الأشياء حتى تتنبهون أن هذا الذي أقوله ليس دعاء وإنما هو يعني شيء ليس بالأغاليط. كنت سأقدم بين يدي الكتاب بذكر منهج المؤلف فيه وما شكل ذلك وكذا، ولكن هذا عدلت عنه لأنه سيأتي عندنا في المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى لكتابه ذكر الباعث على التأليف وذكر سنة التأليف في المقدمة وما شكل ذلك، فهذا يغنينا عن تخصيص شيء من الوقت لهذا على انفراد. وهذا الكتاب للمصنف رحمه الله تعالى يندرج في كتبه الفقهية، هو كتاب فقهي، وإن رأيناه قدم له بالمقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى العقدية فإن هذا لا يخرجه عن كونه كتابا فقهيا لما سيأتي. المصنف رحمه الله تعالى قد مر في كتبه الفقهية بمراحل متعددة. أول كتاب ألفه هو بغية الطلاب المعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب، هذا أول كتاب صنفه في الفقه، وقد يكون أول كتاب صنفه إطلاقا، الله أعلم، لا أستطيع الجزم بهذا الثاني، لكن في الفقه هذا أول كتاب، وقدم له بمقدمة. وغالب هذه الكتب التي ذكرنا والتي سنذكر يفتتحها بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني، لا يكاد يفلت شيئا من ذلك. وفي الحديث كما سبق معنا في الفتوحات الإلهية وهي الفتوحات الكبرى كذلك يقدم بعقد ابن أبي زيد رحمه الله. وذكرنا في الحصة الماضية إشارة إلى هذا، إلى أنه رحمه الله يريد من خلال هذا أن يرسخ عقيدة السلف الصالح في قلوب الناس بعدما كان علم الكلام أو طرح الاعتقاد على طريقة علم الكلام هو الطاغي في ذلك الوقت. وهذا يكاد يجمع عليه المؤرخون على أن المصنف رحمه الله عاش سلفيا في اعتقاده رحمه الله، وإن عاش وسط أهل الكلام، سواء الذين يقررون الاعتقاد على أصول علم الكلام فعلا أو الذين يتبعون هذا المسلك حتى من باب التقليد، مع أن أهل الكلام يقولون لا يجوز التقليد في باب الاعتقاد أبدا، ينبغي أن ينظر حتى يصل إلى معرفة الله عز وجل، ينظر حتى يكون مؤمنا لا بد أن يقدم النظر، لا غير ذلك من الفلسفات. المؤلف الثاني له في هذه السلسلة الفقهية هو الفتح الرباني فيما اقتطفناه من مسانيد الأئمة وفقه الإمام الحطاب وابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. بعدما جمع مسانيد الأئمة الأربعة، جمع حديثهم وأضاف إليه فقه الحطاب، ماذا يقصد بالحطاب؟ إذا أطلق قاله الحطاب في الغالب على خليل، شرح الحطاب على خليل يعني من أعظم الشروح وأحسنها وكذا، وهو مطبوع معروف، فهو انتقى مسائل فقهية وما شكل ذلك من شرح الحطاب على خليل وكذلك ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وهذا الإطلاق لأن الكتاب مطبوع ولكنه في شبه مخطوط، كان طبع في مدينة تطوان على يد رجل نصراني على ما يظهر من اسمه الفريد البستاني أو شيء، وهذه أسماء النصارى كما في بيروت، البستاني صاحب المعاجم وغيرها من النصارى العرب. ثم صار هذا الكتاب في حكم المفقود في مؤسسة بوسكا للمصورات كذا كذا، ثم فقد بعد ذلك إلا ما يكون في بعض المكتبات من الطبعات القديمة. فلا أدري هل يقصد بابن أبي زيد القيرواني كلامه رحمه الله في الرسالة فقط، أو أنه يضيف إلى ذلك كلامه في المصنفات الأخرى كالجمع بين المدونة والمختلطة اختصار ومطبوع كذلك، أو في النوادر والزيادات اللي هو من أوسع كتب المالكية. الكتاب الثالث طبق الأرطاب فيما اقتطفناه من مسانيد الأئمة وكتب مشاهير المالكية والإمام الحطاب، هذا الثاني، هذا الأخير طبق الأرطاب وهو مطبوع، ذكرت لكم في الحصة الماضية رسالة دكتوراه مطبوعة في وزارة أوقاف الشؤون الإسلامية بأمر الملك محمد السادس حفظه الله ووفقه. وهذا الكتاب كما قلنا أيضا افتتحه بعقيدة أبي زيد القيرواني، وذكر فيه أشياء وعرض بالتيجانية كما في بعض المواضيع، قال ويخرج بعض المتفكرة بأشياء يفتريها وربما تبعه بعض أصحابه وإلى آخره. وهذا وسعه شيئا ما، فإنه يذكر عن فقهاء المذهب المالكي وأساطينه كابن شاس وابن الجلاب وابن يونس وابن شعبان وغيره، يذكر كأنه روايات واختلاف الأقوال عن أصحاب مالك رحمهم الله أجمعين. والكتاب الأخير كما قلنا في هذه السلسلة هو مواهب المنة، آخر الكتب تأليفا على الإطلاق في الفقه هو طبق الأرطاب، إن لم يكن آخر الكتب على الإطلاق سواء الفقه أو غيره، لأنه ألفه وانتهى منه رحمه الله قبل موته بثلاثة أشهر في أواخر ربيع الثاني من عام 400 و1000، وهو العام الذي توفي فيه رحمه الله تعالى. نعم، إذن هذه شبه مقدمة يعني بين يدي هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. الآن سنقرأ كما كأنكم تقرؤون في نسخة الخزانة الملكية سابقة الرقم. يقول رحمه الله تعالى بعد هذه البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه: الحمد لله الذي امتن بالتفقه في الدين على من أراد به خيرا، ومنح من تعلم مهم ما عليه وعمل به مغتنما من السعادة وذخرا، وأوجب على العباد تعلم الضروري من قواعد الإسلام، وأرشد إلى تعلم صغار العلم قبل كباره تدريبا للأنام، وأرشد إلى تعلم صغار العلم قبل كباره تدريبا للأنام، وخاطب الآباء خطاب استحباب بتعليم الأولاد، وحث على ذلك ليألفوا الدين قبل البلوغ حث نصح وإرشاد. وصل اللهم، هذا مثال، ماذا عندك؟ وصل اللهم على الأمين، وبعد ماذا بعدها؟ الأمين بتبليغ الشهيد الغائب. من الذي أمر بتبليغ الشهيد الغائب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. فصوابها على الآمر، وصل اللهم على الآمر بتبليغ الشاهد الغائب الموضح للناس ما نزل إليهم من الفضائل والرغائب، محمد النور الكون والوجود وإمام حضرتي الغيب والشهود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه طوالع الأنوار وينابيع الفتوحات والأسرار، ما عبد الله مخلص في عبادته ودعا. ماذا عندكم؟ عندك نسخة؟ يا عندك ماذا؟ مطبعش في الأول. إيش عندك؟ آلها، صحيح؟ دي المد فوق الألف. طيب، وماذا قرأت أنا؟ عبد. عبد. إذن ماذا ستكون هذه؟ آلهة. آلهة وعبد بمعنى واحد. ما آلهة مخلص في عبادته. وهنا ما عبد، وهذا أمر عادي تختلف فيه النسخ، وهذه النسخة عليها تصحيحات وعليها كذا، قد تكون هي المقدمة في مثل هذه المواضع. إذن ما عبد الله مخلص في عبادته ودعاه، أو سمع قولا فتبع أحسنه ووعاه. وبعد، فلما كان غالب اعتناء طلبة الوقت بحفظ القرآن والتفنن في قراءته بالروايات وإهمالهم ما فرضه الله على الأعيان مما يدان به من علم العبادات والاعتقادات، وإن كان فضل حفظ كتاب الله مأثورا ومقام حفاظه بين أولياء الله مشهورا، لكن لا مع الجهل بما يعبد الله به من ضروري الدين، فإنه على الموصوف بهذه الصفة حجة في كل حين، لأن المقصود الأهم من حفظ القرآن هو تعلم أحكام الدين التي بها الله يدان، إذ مجرد حفظ مجموعه يعني القرآن إذ مجرد حفظ مجموعه فرض كفاية بلا ارتياب، ومعرفة ما تبرأ به الذمة منه ومن غيره فرض عين وإيجاب. فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام في قراءة البقرة 8 سنين، لأنه لم يقتصر على الحفظ بل تعلم ما احتوت عليه من أحكام الدين. وفي جامع البيان أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر رضي الله عنهما أنه قد حفظ القرآن في البصرة في هذه السنة خلق كثير، فكتب له أن يفرض لهم، هناك يعرض، والأمر هذا سهل من باب الإنصاف، هذا سهل، يعرض ويفرض، العين والفاء قريبة الاختلاط، بل هناك من الحروف ما هو أكثر من ذلك تباينا ويختلط في المخطوطة، أمر يعني قريب. فكتب له أن يفرض لهم، ثم كتب له في السنة بعدها أنه حفظ القرآن أضعاف من ذلك، فقال له اتركهم، فإني أخشى أن يشتغل الناس بحفظ القرآن ويتركوا التفقه فيه. لعلنا نقف هنا وبعد ذلك يعني نحاول استجلاء ما دل عليه هذا الكلام وهذا الجزء من المقدمة، يعني مما ذكره رحمه الله تعالى. فابتدأ بهذه المقدمة التي يذكر فيها ويشير إلى أهمية التفقه في الدين ولا سيما العناية بضروريه. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي امتن بالتفقه في الدين على من أراد به خير. الله سبحانه وتعالى امتن على كل من فقهه في الدين، أنعم عليه وأكرمه بأن أراد به خير، وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد ذكر أهل العلم في شرح هذا الحديث كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أن المفهوم من هذا الحديث، الأصوليون إذا قالوا المفهوم يعني يقصدون به مفهوم المخالفة، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يعني العكس مفهوم من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وهذا أمر خطير والعياذ بالله. نعم. قال: ومنح من تعلم مهم ما عليه وعمل به مغتنما من السعادة وذخرة. من تعلم مهم ما عليه وعمل به، ففيه الإشارة إلى العلم النافع والعمل الصالح، اللذان هما التقوى التي بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في غير موضع في كتابه الكريم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديثه الشريف. و من أشهر ما يذكر من كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا فين؟ كما مر معنا في الوابل، هذا في الدنيا، وبعد ذلك في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن فلا بد من الإيمان والعمل الصالح. والله عز وجل إنما استثنى من الخسران من جمع هذين الأمرين معا، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الناس كلهم في خسارة وهلاك. ثم استثنى عز وجل من تلك الخسارة ومن ذلك الهلاك من اتصف بأربعة أمور راجعة إلى العلم والعمل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. قال: وأوجب على العباد تعلم الضروري من قواعد الإسلام. الضروري من قواعد الإسلام، واجب على كل مسلم أن يتعلم مهم ما عليه. والضرورية من هذا الدين وجوبا لا يتحمله عنه غيره، فرض عين. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا هو اللفظ الذي صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من هذا الحديث. وفي بعض الزيادات: على كل مسلم ومسلمة ضعيف، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم غير عند غير أهله كمقلد الخنازير كذا الذهب والياقوت أو شيء من غير. بعض الزيادات كما هو في ضعيف الترغيب وكذا. اللفظ الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم. والتصحيح في صحيح الترغيب وغيره، وقد رواه غير واحد من الأئمة كابن ماجه وغيره، وورده الحافظ بن عبد البر كذلك رواه بإسناده في جامع بيان العلم وفضله. فهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من وجوب تعلم الضروري من علوم الدين. فليس المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أنه أن كل مسلم يجب أن يكون محدثا وأصوليا ومفسرا ولغويا وأديبا وكذا وكذا وكذا من العلوم الشرعية التي يعانيها طلاب العلم وأهله، لا. وإنما المقصود كما فسره إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وبالمناسبة كان يذهب إلى تضعيف الحديث، قل لم يصح فيه الخبر رحمه الله تعالى، هكذا قال كما ذكر الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: لكن المعنى صحيح. هكذا يعني ملخص كلامي. فهذا المقصود، المعنى الذي هو صحيح ماذا؟ أنه إذا أراد العبد أن يقبل على شيء لابد أن يتعلم. هناك بعض الأشياء التي المسلمون كلهم بصفتهم مسلمين لا بد أن يعملوها، كالتوحيد والصلاة التي أركان أعظم الأركان العملية، والزكاة إن كان عنده مال وغير ذلك. ثم بعد ذلك هذه الأشياء التي كل المسلمين على جهة واحدة فيها اتفقنا عليها. بقي أمر آخر، إذا أراد الزواج لا بد أن يعلم حكم الله عز وجل في هذا الذي سيقدم عليه. إن أراد التجارة لا بد أن يعلم أحكام الله سبحانه وتعالى في هذا. وذلك ورد عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: لا يدخل أسواقنا إلا من كان يعلم أحكام البيوع، وإلا وقع في الربا، أو كما ورد عنهم رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وأوجب على العباد تعلم الضروري من قواعد الإسلام، وأرشد إلى تعلم صغار العلم قبل كباره تدريبا للأنام. هذا التدرج. أرشد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، والهدي الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، التدرج في طلب هذا العلم. أرشد إلى تعلم صغار العلم قبل كباره تدريبا للأنام. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقرئ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون الكتاب قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، ولهم وجهة في ذلك بدلالة الآية أو الكلمة التي بعدها: وبما كنتم تدرسون. تعليم والدراسة بمعنى قريب. وقرأ الباقون: تعلمون، وكذلك لها وجه. بل هذه أرفع، لأن هذه الثانية دلت على أنهم علموا، وبعد العلم علموا هذا الدين. وذلك ذكر ابن زنجلة في حجة القراءات، قال: ولذلك يروى عن مجاهد رحمه الله أنه قال: ما علموه حتى علموه. ربانيين في تعلمكم على القراءة الأولى، وربانيين في تعليمكم على القراءة الثانية. والقرآن الكريم نزل على 7 أحرف، ما هي 7 أحرف إلى غير ذلك، بحث طويل. كانها يعني مثلا بعض قبائل العرب مثلا تنطق الألف أو اللام ميما، وبعض القبائل العرب تميل، وبعض قبائل العرب هكذا. ومعروف القصة التي وردت بين عمر رضي الله عنه والحارث بن هشام رضي الله عنه، وأنه سمعه عمر رضي الله عنه يقرأ سورة على خلاف ما أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، وهكذا. أخذه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، سمعته يقرأ سورة على خلاف ما أقرأتني. قال: أرسله يا عمر. كان أخذ عمر رضي الله عنه بتلابيبه وقال: اقرأ يا عمر. قرأ عمر، اقرأ يا هشام. قرأ هشام، قال: هكذا أنزل، هكذا أنزل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وهذا يعني مظنة وجود البحث فيه كتب علوم القرآن وكتب القراءات. إذن الرباني، يعني ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، أو كما ورد عنه. فلذلك أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الشرع الحنيف أرشد إلى تعلم صغار العلم قبل كباره تدريبا للأنام، وهذا الذي أشرنا إليه سابقا. فإن العلماء يقولون إن طعام الكبار سم للصغار. وتأمل لو أن الرضيع أعطيته قطعة لحم لقتلته إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن عنده حليب، ثم بعد ذلك يتدرج يسحق له الأكل، ثم بعد ذلك هكذا حتى يقوى على أكل ما يأكله بنو جنسه. فالتدرج في أي شيء، في أي شيء، حتى التدرج في يعني في تحريم بعض الأمور التي كانت القلوب متعلقة بها كالخمر، انظر كيف مرت ومر الحكم بالتحريم فيه لما كان الناس في ذلك الزمان متعلقين به، يعني عبر مراحل. وهكذا التدرج محمود، تدرج في الدعوة، بل في بعض الأحيان من خلاف الحكمة عدم التدرج، بل في بعض الأحيان يحرم الدعوة إلى شيء لأنه خلاف التدرج مثلا، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وخاطب الآباء خطاب استحباب بتعليم الأولاد. وخاطب الآباء خطاب استحباب بتعليم الأولاد، وحث على ذلك ليألف الدين قبل البلوغ حث نصح وإرشاد. الظاهر أنه يقصد رحمه الله تعالى بذلك قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. لأن هذا هو الخطاب الذي فيه الاستحباب تعليم الأولاد، وإلا فإن الأولاد على العموم إذا بلغوا سنا معينة يجب على المرء أن يعلمهم، لا يستحب بل يجب عليه. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، الآية. وعلل ذلك لماذا؟ ليألفوا الدين قبل البلوغ، ليألفوا الدين قبل البلوغ، حث نصح وإرشاد. ثم قال: وأصلي اللهم على الآمر بتبليغ الشاهد الغائب الموضح للناس ما نزل إليهم من الفضائل والرغائب. المصنف رحمه الله يسأل الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصلاة في اللغة ترجع إلى معنيين: المعنى الأول الدعاء والبركة، والمعنى الثاني العبادة. وكثير من الأحيان يتطابق المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي ولو في بعض النواحي. فمن المواضع التي أطلق فيها لفظ الصلاة بالمعنى الأول الذي هو معنى الدعاء والتبريك قول الله عز وجل في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك وقرئ إن صلاتك سكن لهم. ومن الثاني الذي هو العبادة قوله سبحانه وتعالى كذلك في السورة نفسها ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والمقصود المنافقون لعنهم الله. والمعاني في هذا الأمر اللغوي يعني حتى ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكلام في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وكتاب أفرده رحمه الله تعالى للكلام على أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معناها معنى النبي، ما هو النبي وكذا، والكلام حوله. كذلك تكلم على المواضع التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، واستطرادات أنتم تعرفون ابن القيم رحمه الله، ومر معنا كتابان له رحمه الله كثيرا ما يستطرد. وطبعا الاستطراد لا يعني يخلو من فوائد، إلا أنه كما أشرنا قد يناسب بعض الطبقات دون بعض، لكن الكتاب كذلك ينضح بالفوائد رحمه الله تعالى وجزاه الله خير. ويعني من حيث اللغة من هو أقدم منه وقد يكون أقوى من هذه الحيثية هو الفيروز أبادي رحمه الله، صاحب القاموس المحيط، معروف القاموس المحيط من أوسع كتب اللغة والغريب. وله كتاب اسمه الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، ذكر في مقدمته الكلام على معنى الصلاة وأفاض في ذلك، فمن أراد البسط يرجع إليه، ليس هذا موضع البسط في ذلك. ثم هنا يتطابق من حيث المعنى اللغوي الصلاة من الآدمي، هذا الذي سبق هو الصلاة من الآدمي، لكن الصلاة من الله سبحانه وتعالى، الصلاة من الله سبحانه وتعالى ما معناها؟ إطلاقان اثنان في هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول ما كان عاما لجميع المؤمنين، والأمر الثاني ما كان مختصا بالأنبياء المرسلين وخصوصا خيرهم وأخاتمهم وسيدنا وسيدهم محمدا صلوات الله وسلامه عليه. فالأول المقصود بها الرحمة، وفيها أقوال كذلك كثيرة، لكن هذا هو الأظهر والأشهر عند جمع من المتأخرين، كما قال عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هنا هو الذي يصلي عليكم في عموم المؤمنين يعني يرحمكم، وقيل يغفر لكم، وملائكته أي من ملائكته الدعاء لكم بذلك من الله عز وجل لعموم المؤمنين الرحمة. هو الذي يصلي عليكم يعني يرحمكم، وملائكته واو العطف أي وملائكته كذلك تصلي عليكم. فملائكته ما المقصود؟ دعاء الملائكة لكم ربهم سبحانه وتعالى بأن يرحمكم، هذا المعنى العام. المعنى الخاص بأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام ولا سيما محمدا عليه الصلاة والسلام، أصح ما ورد في ذلك وأعظمه والذي قدمه جمع من أهل العلم ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وعلقه في صحيحه بصيغة الجزم، قال وقال أبو العالية صلاة الله على نبيه ذكره في الملأ الأعلى أو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قلنا علقه البخاري في صحيح، ولم نقل رواه البخاري، بين قوسين حتى نفهم، ليس هذا درسا اصطلاحيا لكن لا بأس بإدراج مثل هذه الأمور حتى نفهم. لما نقول علقه البخاري في صحيح بمعنى وضعه من غير إسناد، إما أن يقول إما أن يحذف شيخا أو شيخين من الإسناد راويا أو راويين، أو يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحذف الإسناد كله ويقول وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف تعليق بصيغة الجزم وتعليق بصيغة التمريض. بصيغة الجزم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو موسى الأشعري، قال أبو هريرة، قال أبو بكر، قال عمر رضي الله عنه أجمعين، أو من غيرهم كأبي العالية، أبو العالية تابعي ليس بصحابي، تابعي، ورفيع بن مهران الرياحي رحمه الله، وإما أن يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهكذا. وهذا موضوع أيضا في علم الاصطلاح كذلك متشعب، هل كل ما جزم به البخاري صحيح عنده وما مرضه ضعيف عنده؟ فيه تفصيل. الغالب أن ما جزم به صحيح عنده أو صحيح إلى من علقه عنه، وما لم يجزم به ضعيف عنده، ولكن ليس على إطلاقه. هناك مواضع كثيرة مرضها وهو صحيح عنده، أو جزم بها وهي ضعيفة عنده، أو ضعيفة إلى ذاك الذي علقه عليه. وهذا موضوع يعني تطرق إلى الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح وغيرها من أهل الاختصاص في هذا. طيب، المعلق في أصله أنه ضعيف، لكن مثل كلام أبي العالية رحمه الله لا يتشدد فيه مثل ما يتشدد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى نعرف هل صحيح هل ضعيف هل كذا كذا كذا، لا. ولذلك سأشير لكم إلى فائدة، لأن هذا الأثر بالضبط علقه البخاري في صحيحه. الصحيح البخاري رحمه الله جعل له هيبة، كما أنه في قلوبنا وقلوب المسلمين له هيبة، إلا من شذ، ومن شذ في النار كما قال صاحب. لا نحكم على الذي يطعن في البخاري بالنار، لكن هذاك المسلك مسلك من ليس بسوي وليس بتقي، لا سيما من كان من الجهال كما هو أكثر الطاعنين في البخاري وفي مسلم وفي غيره. لكن أهل العلم، العلم رحم بين أهلي، هذو أهل العلم، أخذ ورد وقصد صحيح الحامل عليه تقوى الله عز وجل والذب عن السنة وما شكل ذلك. أما الآخرون لا، لا والله، والله إنما يريدون الإطاحة بالسنة وتنحيتها، ومروا بعد ذلك إلى القرآن. هم مروا إلى القرآن من ناحية التفسير والتأويل والمفاهيم المغلوطة وما شكل ذلك، لكن القرآن لقدسته ما استطعت شيء واحد يعني يخرج لي هكذا ليشان كما تقول بالدارجة. لكن الحديث، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينصر دينه. وأهل العلم وأهل الفقه ذكروا أن قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا يشمل القرآن ويشمل السنة كذلك، لأن السنة كذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. قال صلى الله عليه وسلم أنا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي حديث المتضمخ بالخلوق قال له أين السائل عن العمرة بعدما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحال التي تأخذه عند نزول الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة، قال أنا يا رسول الله، قال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما صنع في حجتك. قرأ عليه قرآنا، قال له كلامه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من أوصاف الوحي ومن أنواع الوحي كما قلنا. إذن قلنا هذا الأثر عن أبي العالية رحمه الله علقه البخاري في صحيحه، وكنا قلنا هذه مباحث إن شاء الله تعالى يعني تراجعونا في غير هذا الباب، وموضوعها عن مصطلح الحديث. الأمر الثاني أن هذا الأثر نفسه قد وصله، بأنه علقه الآن وصله، بمعنى أن ساق إسناده فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ساق إسناده من؟ القاضي إسماعيل بن إسحاق الفهضمي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب لعل أول من طبعه هو الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، قديما لما كان الشيخ رحمه الله في الجامعة الإسلامية في المدينة، ذاك الوقت كان يعمل عليه، طبع في مكتب الإسلامي، ثم بعد ذلك طبع طبعة أخرى لمحقق آخر. وقد حسن رحمه الله هذا الأثر، وكما قلت لكم إن هذا الأشياء لا يتشدد فيها، فيه راوي أبو جعفر الرازي أو كذا، وهو فيه ضعف من جهة حفظه. قال الشيخ الألباني رحمه الله والظاهر أنه يتحاشى من حديثه ما كان مرفوعا، يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان قريبا من ذلك أن يروى عن صحابي، يعني ثم يكون هذا الحديث مما لا مجال للرأي فيه فينزل منزلة المرفوع ولا غير ذلك، فهناك يتشدد. قال وأما مثل هذا الموقوف يعني على التابعي هذا أبي العالية رحمه الله فالظاهر أنه يقبل ولا يتشدد فيه. قال الشيخ رحمه الله ولعله لذلك علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جازما به، جازما به. و ونقل عن حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح أن ابن أبي حاتم يعني وصل هذا الأثر كذلك في تفسيره، والله أعلم. هذا الأثر ما هو؟ هو قول أبي العالي رحمه الله، سبقا ذكرنا قريبا من لفظ البخاري، ولفظ القاضي رحمه الله في فضل الصلاة ساقه بإسناده، وقال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالي: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الله عز وجل عليه ثناؤه عليه، صلاة الله عز وجل عليه ثناؤه عليه، واللفظ الآخر ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة عليه الدعاء، وفي لفظ ابن أبي حاتم الدعاء له، أي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أين هذا؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الذين آمنوا، أنتم تسألون الله عز وجل أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك عند الملأ الأعلى. طيب، ثم قال بعد ذلك رحمه الله: صل اللهم على محمد الآمر بتبليغ الغائب، بتبليغ الشاهد الغائب. أين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ في حجة الوداع، وبالضبط يوم النحر، يوم النحر. الحديث متفق عليه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عند الشيخين، هذا لفظ البخاري الذي سأقرأ لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وساق طبعا البخاري رحمه الله إسناده إلى ابن أبي بكرة وهو عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه. أبو ماذا ذكر؟ قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. إذن هذا هو موضع الشاهد: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، كما قلنا هذا لفظ البخاري وهو متفق عليه. قال: الموضح للناس ما نزل إليهم من الفضائل والرغائب. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مهماته، وهو بعث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، أنه يوضح ويبين ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والذي أنزله الله سبحانه وتعالى في الأصل كما قلنا هو القرآن الكريم، وأنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة كذلك ليبين، قد أمره سبحانه وتعالى بذلك، وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولعلهم يتفكرون. وهذا الأحاديث التي سبقت معنا، وذلك أمر يطول استقصاؤه، يطول استقصاؤه في مكانة السنة في الإسلام. والعلماء يقولون أن منكرها كافر بالله عز وجل، خارج من الملة. الذي ينكر السنة بالمرة لا حظ له في الإسلام، لا حظ له في الإسلام. نعم. قال: محمد النور الكون والوجود، وإمام حضرتي الغيب والشهود. هذا التعبير من المصنف رحمه الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنور. وهذه القضية من الناس من يسلك فيها مسلكا معوجا، إما لخلل عقدي أو مسلكي، أو لأنه بنى هذا الوصف على ما بلغه من الأحاديث، وإن كانت أحاديث لا خطام لها ولا زمام لا تقوم بها حجة البتة. فمن ذلك أنه ورد في بعض الأحاديث حديث جابر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أول شيء خلق الله عز وجل، قال نور نبيك يا جابر. وهذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأحاديث إذا بلغت من ليس بصاحب فقه وصاحب ملكة في علم الحديث فإنه قد ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن أوردها أحد من يقتدى بهم أو يعني يوثق في نقلهم، ومع ذلك ليس له كبير نقد وتمييز فيما يقول ويذكر من الأحاديث، لا سيما العامة فإنهم يتابعون هذه الأشياء. وأنتم تجدون كثيرا من الموروثات، كثير من الموروثات عندنا وعند غيرنا في كثير من البلاد، عقائد وعبادات وأدعية وأذكار، إذا فتشت تجد أن سبب رسوخها في تلك المجتمعات الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الأحاديث الضعيفة والموضوعة قليل، قليل من يروج الأحاديث الضعيفة وهو يعلم أنها ضعيفة، على الأحرى الموضوعة والضعيفة ضعيفة جدا، إلا الضعيف الذي هو خفيف الضعف هذا معروف الخلاف بين أهل العلم فيه، وإن كان الصواب أنه لا يروج إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التساهل المعروف عند أهل العلم فيه في روايته ومشاكل ذلك على ما هو مبين في موضعه، لا سيما في فضائل الأعمال، لا سيما في فضائل الأعمال. وإن كان كما قلت وأكرر أن الصواب في هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم كالبخاري ومسلم وابن حجر وابن سيد الناس والألباني وغيرهم على أنه، وابن المبارك قبل ذلك كله، على أنه لا يروج ولا يعمل إلا بما صح من أحاديث، وكان ابن المبارك رحمه الله يقول في الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف. لكن في كثير من الأحيان تجد أن هذه الأشياء نتيجة لمثل هذا الترويج، لمثل هذا الترويج. ولذلك تجد الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، هذا عنوان السلسلة كله، ضعيفة هذا عنوانه، وأثرها السيء في الأمة. وفي كثير من الأحيان يقف الشيخ رحمه الله مع بعض الأحاديث ويذكر الأثر، يذكر ذلك الأثر في المجتمعات، في المجتمعات الإسلامية. فيعني حتى في إزالتها ينبغي الترفق، لا سيما إن عرفنا أن هذه الأشياء مبنية على مثل هذا، ينبغي الترفق في إيصال الحق للناس، في إيصال الحق للناس. وكما قلنا هذا الوصف من المصنف رحمه الله ومن غيره من الناس، وهذا الذي نظن إن شاء الله تعالى، لا سيما كما قلنا من عرف السيرة عرف تعظيمه للسنة وتعظيمه للحديث النبوي كذا، لكن ما هم كل الناس في الحديث على درجة واحدة، على وتيرة واحدة، عندهم ملكة النقد، عنده اهتمام وعنده جمع للأحاديث وكذا وفرح بها وحب لها، لكن تمييز ونقد وملك في ذلك لا. وذلك فضل الله يعطيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. في شيوخه قد يكون كما ذكرنا في العراقي رحمه الله أبو العلاء الذي سبق في الحصة الماضية الكلام عليه، وإن كان هذه سمة عامة، حتى ذاك ذكرنا أنه يشبه بالسيوطي، ذكروا قالوا أنه سيوطي زمانه. السيوطي رحمه الله تعالى رغم موسوعيته إن صح التعبير واطلاعه في كثير من الأحاديث وجمعه ويدل على ذلك مثلا الدر المنثور الذي ألفه في التفسير بالمأثور وغيرها من الكتب، طلاع واسع، لكن نقد هناك ضعف. فإن السيوطي رحمه الله تعالى مثلا من المتساهلين في التحسين، في التقوية مثلا، تقوية الأحاديث بالمتابعات والشواهد والطرق، هذا معروف بين النقاد أن السيوطي رحمه الله من المتساهلين في هذا، في هذا الجانب. إذن هذا يعني حتى نبين لكم يعني ما أخذ الأمر في هذا. السيوطي رحمه الله يعني ما يصل درجة يعني ترويج الموضوع وما شكل ذلك، لكن هو نفسه رحمه الله سئل كما في يعني مجموع له في الفتاوى سئل عن الحديث الوارد، قال هل الحديث الوارد أو الوارد في الحديث أن الله تعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم فجزأه فخلق من الجزء الأول العرش، وخلق من الجزء الثاني القلم، وخلق من الثالث اللوح؟ فكان جوابه رحمه الله، مازال طويل الحديث، فكان جوابه رحمه الله: والحديث المذكور في السؤال ليس له إسناد يعتمد عليه. وكما قلنا يعني لو قال أن هذا حديث موضوع ومكذوب مخترق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان هذا هو الحق الذي ينبغي أن يقال في ذلك، وأهل العلم لهم كلام يطول حول هذا. نعم. ثم قال رحمه الله: وإمام حضرتي الغيب والشهود، هل النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق؟ وهذا هو الذي يظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير المخلوقات على الإطلاق. تبقى قضية هل يفضل على الملائكة أو يفضل كذا، هذا الذي يطمئن إليه القلب، والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله تعالى أجمعين. ولذلك وصفه بإمام حضرتي الغيب والشهود. الشهود هو ما تشاهده، ما يعاين، شهود عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، يعني الأمر المشهود والأمر الذي هو من عالم من الغيب. فهو يجنح المصنف رحمه الله إلا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم إمام حضرتي الغيب، إمام الثقلين، هذا هو إمام الثقلين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. نعم، الصلاة سبق، وهنا جمع بين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والصلاة على من دونه وهم الآل والأصحاب، فنرجع إلى التفصيل السابق أنها تضمنت الصلاة الخاصة والصلاة العامة. الصلاة العامة للمؤمنين أجمعين، وأول من يدخل فيهم دخولا يعني لا شك فيه الآل والأصحاب، والخاصة سبق معنا وهو ثناء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وبالنسبة للآل والأصحاب سؤال الله عز وجل لهم الرحمة، والأصحاب والآل طبعا معهم يعني هم تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هل يصلى عليهم استقلالا؟ الصواب لا، كان بعض الأشياء قد ترد في مثل ذلك، لكن أخرج القاضي كذلك رحمه الله في فضل الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما على أنه لا تصلوا على أحد، يعني ولكن اسألوا للمؤمنين الرحمة والمغفرة كما قال رضي الله تعالى عنهما. نعم. ما المقصود بالآل وما المقصود بالأصحاب؟ لو أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآل وحدهم لا ارتكز الأمر على معنى واحد، لكن لما ذكر الآل وعطف عليهم الأصحاب، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، هذا هو الأصل إلا ما شذ ونذر، يقتضي المغايرة، فالآل هنا هم الذين حرمت عليهم الصدقة من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. والأصحاب جمع صاحب، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. نزيد: ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. هذا تعريف الحافظ بن حجر رحمه الله، وأحسن التعريف وأجمعها، أو من أحسن التعريف وأجمعها. ولذلك قال أحد الناظمين: آل النبي في الدعاء كل تقي، وفي الصلاة نجلها، وفي الزكاة نجل هاشم النقي. آل النبي في الدعاء كل تقي. ولذلك جمع من أهل العلم وأشار إليه ابن القيم كذلك في الجلاء والإمام أحمد رحمه الله على أن الآل المقصود بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فيدخل فيهم كل مؤمنين إلى أن تقوم الساعة. والصواب في هذا أنه باعتبار الإطلاقات، بعض الأحيان ترد الآل ويراد بها من حرمت عليهم الصدقة كما سبق، وتأتي الآل بمعنى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. والأصحاب كما سبق وذكرنا تعريف الحافظ رحمه الله لهم، قال في وصف للآل والأصحاب: طوالع الأنوار وينابيع الفتوحات والأسرار. وهذه التعبيرات الأولى العدول عن الهوى والسلوك المسلك المهيع المعروف وهو التردي عنهم رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الأسلم والله أعلم. لأن بعض الألفاظ تكون حمالة ومجملة، وقد يكون من أهل الخير من يستغلها في الخير ويفسرها على المسلك المأمون، لكن هناك من غير أهل الخير من يفسرها على غير السداد والصواب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد، فلما كان غالب اعتناء طلبة الوقت بحفظ القرآن، والأحسن في مثل هذا أن يقال أما بعد، أما بعد فهو الأفصح وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة. وطبعا المصنف لم يلتزمها، لكن حتى في غير التزامها أما بعد، أما بعد. قال: فلما كان غالب اعتناء طلبة الوقت بحفظ القرآن والتفنن بقراءته أو في قراءته بالروايات، الروايات المقصود بها ما ينسب للآخذ عن الإمام الذي اتفقت عليه، عندنا في الأصل القراءة ثم الرواية، ثم الرواية، قراءة للإمام الذي اتفقت عليه تلك الرواية ترجع إليه. مثلا في بلدنا هذا حرسه الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، القراءة المنتشرة فيه هي قراءة ورش، أو نقول رواية ورش، رواية ورش لقراءة نافع، يعني ورش رحمه الله تعالى روى قراءة نافع المدني رحمه الله تعالى. إخواننا في ليبيا يقرؤون بقالون، رواية قالون لقراءة نافع، ثم بعد ذلك يأتي عندنا شيء أنزل وهو المسمى بالطريق، رواية ورش لقراءة الإمام نافع، لكن طريق الأزرق وهي الأشهر في بلادنا والأكثر، وطريق الأصبهاني، وهذه ليست في الشاطبية وإنما هي في طيبة النشر، في ما زاد به ابن الجزري رحمه الله تعالى الحافظ المعروف المحدث المقرئ، ما زاد به على يعني شاطبية أبي القاسم بن فيرو الرعيني رحمه الله تعالى، معروف الشاطبية كنار على علم في هذا الفن الذي نتكلم فيه الآن وهو القراءات. وهو نظم فيها رحمه الله تعالى كتاب التيسير لأبي عمرو الداني المتوفى سنة 44 و400 رحمه الله تعالى. أبو عمرو الداني معروف محدث مقرئ وغير ذلك رحمه الله تعالى. قال في الشاطبية رحمه الله: وفي يسرها، وفي يسرها، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. ويذكر رحمه الله تعالى كذلك هؤلاء الرواة الذين ذكرناها المقرئين ثم الرواة عنهم، ملتزم أن يذكر القارئ ويذكر راويين له، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. ثم بيبدأ في سردهم: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. ذكر من؟ ورش، ذكر نافع وذكر قالون، قالون كلاهما هما الراويان لقراءة نافع. نعم. والفرق بين الرواية والقراءة يعني ملخص ما ذكره، ذكر القاضي رحمه الله في البدور الزاهرة الفرق، خلاصة ما قاله علماء القراءة في هذا أن كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة، احنا ذكرنا في الشطبية السبعة وهناك أكثر يعني عشرة كذلك يعني مذكورون أئمة وضمنهم الجزيرة رحمه الله كتابه والنشر في القراءة العشر، قال أن كل خلاف نسب لإمام من أئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة، وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية، وكل من ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق، فهو طريق. إذن راوي